سويت العلي عجب نزلت علي ويلي أني نادم على الحنان الضاع بي ويلي وعلى كل دمعة قبل نزلت علي الله وياها راح نسى هي هاي الدنيا هيج وهذا حظي وراضي حتى الذكرى تروح وياه حتى ما أرجع وحل الماضي الله وياها وراح نسى هي هاي الدنيا هيج وهذا حظي حتى ذكرى تروح وياه حتى ما أرجع وحل الماضي ويلي يلا يا قلبي إذا يحبك يجيك ويلي بعد شو تسوي أنت سويت العلي